أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأبذل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن نقيم مشروعا صناعيا أو تجاريا من أموال الزكاة وذلك لصالح الفقراء والمساكين حتى نستثمر هذه الأموال لذلك المقصد، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الزكاة حق واجب لمن سمى الله عز وجل من أهلها، وقد نص العلماء رحمهم الله على هذا الحق، ولذلك أشار الله عز وجل بقوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي ملك لمن سمى الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال الزكوات إلا باستئذان من أهلها. فإذا فوض كانت الزكاة واجبة وأخذها المحتاج وأعطاها أو وكر شخصا أن يأخذها ويستثمرها له فهذا شيء آخر، أما أن يقدم أهل الأموال على التصرف في أموال الزكاة باستثمارها أو غير ذلك فلا يجوز، لأن الأصل أنها ملك لهؤلاء الذين سمى الله، ولا يجوز التصرف في أموال الغير إلا بإذن منهم. وهذه الاجتهادات والآراء لا مكان لها مع الشرع، فإن المتاجرة بالأموال واستثمارها كان معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام حتى قبل الإسلام تاجر ومارس التجارة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لو كان هذا أصلح وأفضل للفقراء لدل عليه الأمر وعليه. فالأصل الشرعي الذي دل عليه دليل الكتاب أنه لا يجوز التصرف في هذه الأموال إلا بإذن من أصحابها، وأصول الشريعة كلها دالة على أن الشرع إذا أثبت الملكية ليد لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما ثبتت ملكيته لهذه اليد إلا بإذن منه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس منه، وهو أصل دل عليه قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل من تصرف في مال لا ملكية له ولا ولاية عليه ولا إذن له بالتصرف من الشرع فإنه حينئذ قد تصرف بالباطل في هذا المال، وعليه فلا يجوز التصرف في هذه الأموال. ثم إن الاستثمار مخاطرة ولا تضمن عاقبتها، وحينئذ لو فتح هذا الباب فإنه باب مخاطرة متردد بين السلامة والربح وبين العطب والخسارة، وهذا باب مخاطرة، ولذلك الشك محتمل. وكم من إنسان رجع في تجارته ثم انكسرت وعادت عليه بالمصائب. وثالثا أن كل تجارة لابد فيها من خسارة حتى ولو كان فيها من ربح، وحينئذ لابد من إكلاف جزء من هذا المال وتضرره، وفي هذا إضرار بأصحاب الحقوق. ورابعا أن الناظر في أصناف الزكاة يجد أن ظروفهم مستحقة، فالغارم المديون إلى متى ينتظر حتى يسدد دينه؟ ينتظر حتى ينتهي المشروع وحتى تجنى أرباحه؟ ثم أيضا هذا يفتح باب المشاكل، فقد يكون عند الاستحقاق فقيرا ثم بعد ذلك بعد الاستثمار يصبح غير فقير، وقد تعطى إلى جهة على أنها مستحقة ثم بعد الاستثمار انتهاء من تصبح غير مستحقة. وعلى كل حال ينبغي في المسائل ردها إلى الأصول. إذا استأذن أحد أن يتصرف هذه المسألة أصلها التصرف في المال، والتصرف في المال عندنا قواعد شرعية أنه لا يتصرف في المال إلا بملكية يكون مالك له أو له إذن شرعي، إما بوكالة الشخص المالك أو بولاية من القاضي مثل أموال اليتامى لأوليائهم. أما ما عدا ذلك فإنه تصرف فضول يتحمل صاحبه وزره وإثمه إن كان على وجه مخالف به الشرع، لأن الشرع قال له، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأصل يقتضي أنها تؤخذ وترد. وهنا ننبه على أن الجمعيات ومن يتولى أخذ الزكوات عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، وأن الاجتهادات هذه خاصة في العصر الحديث تحدث اجتهادات وتوسع وتأويلات، ولكن الكلمة التي أقولها أن ينتبه كل من يتولى هذه الأمور عن مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه لن ينجيه بين يدي الله عز وجل إلا إذا كان على حجة وبرهان وسؤال أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم، وأما ما عدا ذلك فإنه سيتحمل وزره مسؤولية أمام الله عز وجل. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا أموال الزكوات وأؤتمن عليها الأغنياء أن يصرفوها للفقراء. قال بعض العلماء إذا أعطى الغني الفقير الزكاة لا يجوز له أن يحدث أي منة عليه، حتى لما يأتي يعطيه كان بعض العلماء يكره أن يفعل تصرفا كأنه يدري عليه، لأن الله جعله حق لهذا المسكين وفي أموالهم حق معلوم، فليس الغني منة ولا فضل لأن الله فرض عليه هذا، فملكه وملك ماله وأمرهم يعطي هذا القسم من المال لمن هو يستحقه. حتى كان بعض العلماء يقول أكره أن يرفع يده على يد الفقير إذا أعطاه المال، فكيف إذا أوقفه على بابه، وكيف إذا ماطله، وكيف إذا أخره، وكيف إذا جلست الزكوات سنوات وهي ينظر متى، ثم جعل الفقير حتى يتبين حاله يجلس أيام وشهور ولو علم من ولي الزكاة أنه مسؤول أمام الله عن كل ثانية لكل كبد جائعة وكل أمعاء عطشى ظمأة، لعلم أنه يتحمل أمرا قد كان من الأسلم أن ينجي نفسه منه، مسؤولية أمام الله عز وجل. ولذلك الاحتياط والورع أنه إذا تولى الزكاة أن يهيئ لأهلها قبل أن يأخذها، وإذا أخذها يأخذها من يد ويعطيها ليد، وليس أن يدخلها في مشاريع واستثمارات ونحو ذلك من التأويلات والاجتهادات. فأوصي بالسمن والبقاء على الأصل، أموال الزكوات أموال لمن سمى الله، ليس لنا حق أن نعطي فتوى أو نسوغ لأحد أن يتصرف فيها إلا بوجه شرعي ولا وجه لما ذكر، والله تعالى أعلم.